بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أيها الجمع الطيب الكريم، نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. تلاوة قرآنية عطرة من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز مدينة محل الدمنة. ندعو الله له بالتوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من في السماء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Oh, أهلكنا قبلهم من قبل وكم أهلكنا أهلكنا قبلهم من قرن الناس حس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة طه إلا تذكرة لمن يخشى

إن كبرت أو تكبرت فالله أكبر منه. كان الراحل الكريم أستاذي وأستاذ أساتذتي، أستاذي وأستاذ أساتذتي، كنت أجلس أمامه وأنا تلميذ صغير في المرحلة الإعدادية أنظر إليه وإلى شخصه فأتعلم منه الرجولة والوفاء والإخلاص والسداد والاستقامة والشهامة والثبات والقرار والشجاعة، وهذه هي صفات الرجال. ولذلك امتدح الله الرجال وناداهم بالبيان الثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قد نعفى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان الراحل الكريم أستاذي وأستاذ أساتذتي مخلصا شفافا على خلق عال كما نادى النبي في الحديث الصحيح: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نادى النبي في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يؤذي أحد، لم يؤذي أحد، سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن الحقيقي من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. أستاذي وأستاذ أساتذتي تخرج من تحت يدي المحاسب والمدرس والطبيب والمهندس والمحامي والضابط والجندي ورجال القضاء ورجال الدعوة، فباسمي وباسم بلقاس وباسم رجال التعليم وباسم رجال الأزهر وباسم رجال الدعوة وباسم رجال القضاء أتقدم باسم بلقاس أجمع إلى أسرة أستاذ الراحل الكريم بخالص العزاء، فهو بلقاس وابن بلقاس وببلقاس وفي بلقاس. ولا داعي للمصافحة، لا نذكركم ولا داعي المصافحة. وشكر الله لكم سعيكم وكان سعيكم مذكورا. والسلام عليكم ورحمة الله. وكذا يقول الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمركز ومدينة محل الدمنة الإذاعة الهندسية ممر كهربائية إدارة الباشمهندس محمد السيد السعيد بمركز ومدينة بلاد مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج فوزي عبد الرحمن ببلاد. أيها السادة بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها